فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.